بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبعد أن أورد المصنف رحمه الله باب الخوف، ثم أورد بعده باب الرجاء، وعقب ذلك بباب فضل الرجاء، أتبع هذا كله بباب الجمع بين الخوف والرجاء. وذلك كما ذكرنا من قبل بأنه لا بد من الخوف والرجاء، فهما كالجناحين للطائر، لا يطير الطائر إلا بهما. يقول: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. أشرنا بالأمس إلى أن من أهل العلم من يقول إنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف ليكون ذلك رادعا له عن مقارفة ما لا يحل، وفي حال المرض، مرض الموت المخوف، أنه يغلب جانب الرجاء. ومن أهل العلم من يقول يستوي الخوف والرجاء في حال الصحة، ويغلب جانب الرجاء في حال الخوف، في حال مرض الموت. وبعضهم يقول يستوي في كل الأحوال الخوف والرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق قال: ما اجتمع لعبد في هذا الموطن. فالشاهد أن دلالة نصوص الكتاب والسنة على هذا المعنى الذي ذكره من استواء الخوف والرجاء، وأنه يغلب جانب الرجاء عند الموت، ليست بقاطعة، فيوجد من الأدلة ما قد يفهم منه أيضا التساوي بين الخوف والرجاء، يوجد هذا في بعض الأدلة. ولكن على كل حال، الحديث الذي مضى بالأمس: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يدل على تغليب جانب الرجاء. أما التمحض، هل يتمحض الرجاء فقط؟ فهذا قد يقال بأنه يبقى شيء من الخوف، لأن أحوال السلف كانت تدل على هذا، ولكنه يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل. يقول: قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا يدل على أن الخوف أنه مطلوب ولا بد للعبد منه، فإذا غلب جانب الرجاء في حياته فإنه يكون بذلك قد يوقعه ذلك في الأمن من مكر الله، قد يحصل له شيء من الإدلال والتوسع في معصية الله عز وجل والإعراض عن طاعته. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذكر الآيتين، فالأولى تدل على أن الأمر من مكر، على أن الأمن من مكر الله أنه من سمة الخاسرين، وهذا يحتاج أن الإنسان يخاف. والآية الثانية تدل على أن اليأس من روح الله، يعني من رحمته، أن ذلك من فعل وصفات الكافرين، فلا بد من رجاء ولا بد من خوف. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فذكر هؤلاء وهؤلاء ليحصل الخوف والرجاء. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. يعني كما فسرها الله بقوله: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية، كما ذكر في الأمثلة السابقة. ثم ذكر الأحاديث، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. لاحظ، المؤمن ما هو لو يعلم الإنسان أو الكافر، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته، رواه مسلم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم يلخص لك كل هذا الموضوع مما ذكر فيه، أنه لابد من اجتماع الخوف والرجاء، وإذا نظر الإنسان بأحاديث الرجاء لربما يحصل عنده شيء من التفريط، وإذا نظر بجانب الخوف لربما يحصل عنده شيء من القنوط واليأس. فهذا يجمع لك ذلك كله. ما هو المطلوب من العبد؟ النصوص ترجع إلى هذا الحديث، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد فيخاف، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته. وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، يعني إذا وضعت الجنازة بين يدي الرجال ليحملوها واحتملوها على أعناقهم، الجنازة هي للميت اللي يوضع على النعش، والجنازة هي للنعش، النعش السرير اللي يحمل عليه الميت يقال له جنازة. تقول: حملوا الجنازة، وضعوا الجنازة، ونحو ذلك، فيقصد به السرير، ويقال الجنازة للذي عليه وهو الميت. إذا أردت أن تحفظها تقول: الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، يعني الكسر للأسفل جنازة، والفتح جنازة للأعلى. نعم. قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، لأنه كما هو معلوم تحمل على الأعناق. نعم. فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، تسرع إلى مكانها الذي تنعم فيه، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ صلى الله العافية. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق، يعني مات لشدة الصوت الناشئ عن شدة ما يصدر منها، فهي في حال من الهول والخوف، وتدعو على نفسها بالويل والثبور، فنسأل الله العافية. أقول مثل هذا، يعني الصيحة التي يصيحها ليس فقط إذا ضرب بمرزبة من حديد حينما يسأله الملكان، لا، وإنما هناك صيحة قبلها حينما تحمل الجنازة قبل أن يذهب بها إلى القبر، إذا كان كافرا صلى الله العافية غير صالح قال: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق، صلى الله العافية. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، شراك النعل يعني أحد سيور النعل التي تكون في وجهها، قريب جدا بمتناول اليد، والنار مثل ذلك، رواه البخاري، يعني قريبة جدا من الإنسان. وهذا يدل عليه أحاديث مضى بعضها، وهي كقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي الرواية الثانية يهوي بها في النار 70 خريفا 70 سنة بسبب كلمة واحدة. وفي الحديث وكذلك قالوا: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها رضوانه إلى أن يلقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجنة قد تدخل بكلمة، وقد تدخل بفعل يسير. دخلت امرأة، أن المرأة التي قسمت التمرة بين بنتيها، وكذلك المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت الكلب بخفها، والرجل الذي قطع الغصن عن طريق المسلمين، غصن الشوك، إلى غير ذلك من الأسباب اليسيرة. وقد يدخل النار بمثل هذا، دخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها، وكذلك أيضا أفعال قد لا تخطر على بال الإنسان وكلمات يتحول بها نسأل الله العافية من الإيمان إلى الكفر. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يغفر لنا أجمعين وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.